الحمد لله، الحمد لله سميع الدعاء ومجيبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في قديم الزمان وحديثه، وأشهد أن محمدا خير رسله وعبيده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها المسلمون عباد الله، إنه أصل الأصول، إنه سبب لحصول المأمول، إنه عبادة المسلم وسلاح المؤمن، إنه الدعاء. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. أيها المسلمون، الدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز صرفه لغير الله عز وجل، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لميت ولا لصاحب قبر. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. أيها المسلمون، ومن ألهم الدعاء لم يحرم الإجابة. يقول عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء علمت أن الإجابة معه. عباد الله، والعارفون بالله عز وجل يتعرفون إلى الله في الشدة والرخاء، فلا يقصرون معرفتهم بالله عز وجل على الشدة كحال المشركين، بل هم دائمو الصلة بالله عز وجل، يسألون الله في كل وقت وحين، وفي ما عظم وفي ما صغر، يسألون الله عز وجل في كل شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع. ونحن نجد الناس إذا أرادوا معاملة من المعاملات لجأوا إلى فلان وفلان، وربما لا يرفع المرء يديه لله عز وجل، وهذا نقص في توحيد العبد. ولا بأس بأن يطلب المرء من الآخر شفاعة له، لكن النقص أن لا يسأل الله عز وجل، وأن يستغني عن دعاء ربه سبحانه. عباد الله، وللدعاء آداب وللإجابة أسباب، من استكملها فهو من أهل الإجابة. ومن ذلك أولا دعاء الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. يقول سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثانيا حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد سمع صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في الصلاة ولم يذكر الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلوات الله وسلامه عليه: عجل هذا. ثم قال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي، ثم ليدعو بعد بما شاء. ونحن في أمور الدنيا إذا ذهبنا إلى مسؤول فإننا نقدم بين يدي سؤالنا ثناء عليه وإطراء له، ولله المثل الأعلى. فقدموا عباد الله بين يدي دعائكم لربكم وخالقكم ومولاكم، قدموا بين يديه حمده وشكره والثناء عليه ومدحه، والصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثالثا عدم الاستعجال. يقول صلوات الله وسلامه عليه: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي. وما أكثر هذه الآفة في أناس زماننا، كثير منهم يقولون: دعونا فلم يستجب لنا، دعونا فلم يستجب لنا، وهذا من أسباب عدم إجابة الدعاء. رابعا أكل الحلال. فالذي يأكل حقوق الناس ويتعدى على الناس بأكل أموالهم، هذا محروم من الإجابة إلا أن يشاء الله. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام. ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. خامسا، الدعاء بجوامع الدعاء، وهو ما كان لفظه قليلا ومعناه كثيرا، وكان صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. فأنت عندما تقول اللهم ارزقني الحور العين، وارزقني قصور الجنة، وارزقني أنهار الجنة، وارزقني أشجار الجنة، وارزقني طيور الجنة، كل هذا من التوسع في الدعاء والاعتداء فيه، ويكفيك والله أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويكفيك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. سادسا يا عباد الله، الإلحاح على الله عز وجل في الدعاء، فالله عز وجل يحب الملحين في الدعاء، وهذا بخلاف الخلق، فإنك ما تحتجت إليهم ولو في شربة ماء نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم. وقبيح بالعبد المريد أن يتعرض لسؤال العبيد، وهو يجد عند مولاه كل ما يريد. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. سابعا، عدم الاعتداء في الدعاء كدعاء غير الله عز وجل، أو طلب ما يخالف الشرع والعقل، أو التكلف في السجع والطلب والتغني بالدعاء. فأنت لا تغني بين يدي من تسأله من البشر، فكيف تغني وتطرب بين يدي الله عز وجل بالدعاء؟ والمطلوب أن يحضر قلبك وأن تخلص لربك عند دعائك. كذلك لا ترفع صوتك بالدعاء، ولا تتجاوز الأدب، ولا تغفل وأنت تدعو الله عز وجل، ولا تستغني كذلك عن الله في طريقة سؤالك. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. قال صلى الله عليه وسلم سيكون قوم يعتدون في الدعاء. أيها المسلمون، وهناك أحوال وأوقات تكون أقرب للإجابة من غيرها، فليعتني المسلم بالدعاء فيها، ومن ذلك الدعاء في السجود وبين الأذان والإقامة وفي الثلث الأخير من الليل وعند نزول المطر وفي آخر ساعة من نهار يوم الجمعة، وكذلك دعوة الصائم والمسافر والوالد، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. فادعوا الله أيها المسلمون وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله عز وجل لا يخيب من دعاه ولا يرد من رجاه. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على كل حال، والشكر له في الحال وفي المآل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، وحينا يا ربنا على سنته، واحشرنا في زمرته، واجعلنا من جيرانه في جنته يا رب العالمين. عباد الله، الدعاء تجارة رابحة لا خسارة فيها، فالله عز وجل لا يخيب من دعاه، فإن قدر له ما سأل أعطاه، وإن لم يقدره له ادخر له الثواب في الآخرة أو كف عنه به سوءا. يقول صلوات الله وسلامه عليه: ما من مسلم وكذلك مسلمة يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر؟ قال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. أيها المسلمون، ادعوا الله دائما واسألوه في كل شيء، واعلموا أن الله عز وجل إن منعكم شيئا سألتموه إياه فإنه قد ادخر لكم أجر هذا الدعاء يوم القيامة، أو صرف عنكم من السوء مثله، وأنتم لا تدرون عواقب إعطائكم ما دعوتم الله سبحانه وتعالى به. يقول عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، واجزهم عنا خير الجزاء، واغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، ونفس عنهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ جميع بلاد المسلمين، ووفق ولاة أمور المسلمين جميعا للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية يا سميع الدعاء يا أهل الرجاء يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا يا ذا الجلال والإكرام من الراشدين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.